بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان يوم الدين. أما بعد، هذا الدرس في شرح العقيدة السفانيية منسوبة إلى السفاريني، ذكر في ترجمته أنه العلامة محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني النابلسي الحنبلي صاحب التصانيف المشهورة، بعضهم يقول بأنه الإمام الحبر الهمام الأوحد. قال في سلك الدرر: ولد بقرية السفارين من القرى نابلس سنة 1114، تلا القرآن العظيم ثم رحل إلى دمشق لطلب العلم، فأخذ عن الشيخ عبد الغني والشيخ محمد بن عبد الرحمن الغزي وأبي الفرج عبد الرحمن بن المجلد وأبي المجد السواري وأحمد المنيني والفقه، وأخذ الفقه عن عبد القادر التغلبي وعواد كوري ومصطفى اللبدي وغيرهم، وحصل لهم ملاحظة ربانية حتى حصل في الزمن اليسير ما لم يكن حصله غيره في الزمن الكثير، ورجع إلى بلده ثم توطن نابلس واشتهر بالفضل والذكاء ودرس وأفتى وأجاد، وألف تأليف عديدة منها شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد رحمه الله، ومنها شرح الولية الصرصري وتحبير الوفاء في سيرة المصطفى وغذاء الألباب في شرح منظومة الآداب والبحور الزاخرة في علوم الآخرة وكشف اللثام في شرح عمدة الأحكام والدرة المطية في عقد الفرقة المرضية. هذه الرسالة سماها الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية، درة سماها درة مضية مضية يعني في عقد على الاعتقاد الفرقة المرضية هو السنة والجماعة، وشرحها أيضا. ثم وذكر له مصنفات كثيرة، ثم قالوا بالجملة: فقد كان غرة عصره وشامة مصره، لم يظهر في بلاده بعده مثله، ذا رأي صائب وفهم ثاقب جسورا على ردع الظالمين، توفي رحمه الله سنة 1188، قد ترجم له جمع من الأحيان من الأعيان. والسفارين بالنسبة إلى بدء السفارين كما سمعنا، وذكر أنه طلب منه أن يكتب في عقيدة السنة والجماعة، فكتب فنظمها. قال: لأن النظم كما سيبين يحفظ أولى من النثر. يقول: ثم طلب منه أن يشرحها واعتذر، ثم أجاب وشرحها. والسفاريني من الحنابلة، من علماء الحنابلة، ولكنه في العقيدة على عقيدة الأشاعرة، شرح على عقيدة الأشاعرة كما سيبين، وشرحه كتب عليه حواشي من أئمة الدعوة، من الشيخ العلامة عبد الرحمن بطيل تعقبات على أوهامه وهذا، وذكر في شرحه أن أنا السنة ثلاث فرق: الفرقة الأثرية وهم الإمام أحمد بن حنبل، والفرقة الأشعرية وهم أبو الحسن الأشعري، والفرقة الماتريدية وهم أبو مصر الماتريدي. وهذا من غلطه، ليسوا من أهل السنة، وأهل السنة الأشاعرة والماتريدية ليسوا من أهل السنة إلا فيما وافقوا في أهل السنة. وإذا شرحت يعني هذه العقيدة وبين ما فيها من الغلط، يستفيد المسلم وطالب العلم ويتبين عقيدة السنة والجماعة فيما وافق أهل السنة فيها، وما لم يوفق يتعقب. قد كان درس في شرح من العام ومن قبله في جامع الشيخ عبد الله الراشي في شبرا، رأينا نقله هنا، أنا مشينا فيها، لكن سنبدأ من الأول و المؤلف شرحها وشرحها غيره عبد الرحمن قاسم له حاشية عليها. نعم سم المتن معكم المتن؟ اي نعم نعم المتن الابيات. نعم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله القديم الباقي مسبب الأسباب والأرزاق، حي عليم قادر موجود، قامت به الأشياء والوجود، دلت على وجوده الحوادث، سبحانه فهو الحكيم الوارث. ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى وآله وصحبه الأبرار معادن التقوى مع الأسرار. هذه مقدمة المؤلف. قال الحمد لله، بدأ المصنف بالبسملة، قال بسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بالكتاب العزيز، فإن الله تعالى افتتح كتابه بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحة، وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته صلى الله عليه وسلم، وعملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع، على ما فيه من كلام. بسم الله الرحمن الرحيم، والاسم مشتق من السمو وهو الارتفاع، أو من الوسم وهو العلامة. بسم الله، الله عالم على ربنا تبارك وتعالى، وهو أعرف المعارف. أعرف المعارف اسم الله عالم على ربنا سبحانه وتعالى، وهو أعرف المعارف، هو الجامع لمعاني الأسماء الحسنى، حتى قيل إنه هو اسم الله الأعظم. والرحمن والرحيم اسمان كريمان، أحدهما أوسع من الآخر. رحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين. قال بعض السلف إن بسم الله الرحمن الرحيم لا تكتب أمام الشعر، وجوزه الجمهور، يعني الشعر اللي فيه أنواع الشعر، وأما النظم هذا لا يدخل في الشعر، النظم والمؤلفات، المؤلفات لا يدخل فيها، والجمهور جوزوا كتابتها ما لم يكن محرما أو مكروها. وأما ما يتعلق بالعروف فهذا محل وفاق بين أهل العلم. قال الحافظ رحمه الله: قد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالتسمية بسم الله الرحمن الرحيم، والشعر المحتوي على علم أو وعظ لا شك في دخوله في كتب العلم. ثم قال المؤلف: الحمد لله، الحمد وذكر محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، ذكر محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. قال الحمد لله القديم، القديم ليس من أسماء الله تعالى، لم يجد في أسماء الله تعالى، وليس له أصل في النص والإجماع، وإنما يخبر عن الله بأنه قديم، لكن لا يسمى بالقديم. قد جاء النصوص بسم الله تعالى الأول، والقديم ما من قديم إلا هناك أقدم منه. وأيضا كذلك فيها يدل على القدم والبلاء، بخلاف اسم الله الأول فهذا لا محذور فيه. الله اسم الله الأول، ويشعر بأن كل شيء آين إليه سبحانه وتعالى. الأول، وقد فسرنا وقد قال الله وقسم الله نفسه بالأول في قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء الأربعة في الحديث الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين واغني من الفقر. الأول الذي ليس قبله، بخلاف القديم فلا يفيد هذا المعنى، وليس من أسماء الله القديم، لكن يخبر الله بأنه موجود، بأنه قديم، بأنه ذات، يعني له ذات بأنه الصانع من باب الخبر. باب الخبر عند أهل العلم أوسع من باب التسمي، باب الصفة، باب الصفة. الحمد لله القديم، إذا قديم هذا باب الخبر، هذا من يعني من أوهامه وغلاطه إذا ذكر على أنه من أسماء الله. كذلك الطحاوي لما قال في الطحاوي الحمد لله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، قال قديم بلا ابتداء، لكن قال بلا ابتداء، يعني لأن ما من قديم إلا وهناك مقدمة، قال قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. وهنا المصنف قال الحمد لله القديم الباقي. والباقي ليس من أسماء الله تعالى، لم يأتي ما يدل على. ذكر الشيخ عبد الرحمن البطين رحمه الله يقول لا أعلم أنه جاء في أسماء الله الباقي، بخلاف الوارث، فالوارث من أسماء الله، وإن كان جاء ويبقى وجه ربك، لكن هذا على لفظ الفعل، ما جاء إطلاق الباقي ويبقى وجه ربك ويبقى، هذا على لفظ الفعل، ما يشتق منه اسم قال الباقي، مثل قوله ويمكرون ويمكر الله، ما يشتق من أسماء اسم الله الماكر، إنما يبقى على ما ورد. فإذن القديم هو المتقدم على غيره، لا يختص بما لم يسبقه عدم، بخلاف الأول فإنه يفيد أنه لم يسبقه عدم، قال اللهم أنت الأول وليس قبلك شيء. أما القديم فلا يفيد هذا، لا يختص بما لم يسبقه عدم. أما إذا أريد به لو الذات التي لا صفة لها كما يقوله بعض أهل الكلام، يقول الأول القديم أو الأول الذات التي لا صفة لها، لأنه لو كان لها صفة كانت قد شاركتها في القدم، شاركت الذات في القدم ونحو. هذا باطل، هذا كلام باطل. المعتزلة يقولون إن الله هو القديم، قالوا إن الله هو الأول بذاته، أما الصفات فلا. يقول لو كان صفات الله قديمة لكانت مشاركة للذات، وهذا تعدد، يجب من تعدد الآلهة، وهذا من جهلهم وضلالهم. رد عليهم الإمام أحمد رحمه الله، رد كتاب رد على الزنادقة، وقال إن النخلة الآن لها اسم ولكن لها عسب ولها كرب ولها طلع، وهي ذات الواحد. والإنسان له صفات، له يد وله وهو واحد، فتعدد الصفات لا يلزم منه تعدد. المعتزلة من جهلهم قالوا إن ذات الرب قديمة، أما الصفات فلا تكون قديمة، لئلا تشارك الذات في القدم، لأن لو شاركت في القدم لكانت آلهة أخرى. فمن قال إن لها صفة قديمة قالوا علم قديم، قالوا هذه له ثاني. سمع قديم، قالوا إله ثالث. قدرة قديمة، قال إله الرابع، وهكذا. ولا من جهلهم وضلالهم. أما إذا أريد أنه سبحانه القديم الأزلي بجميع صفاته الذي لم يزل ولا يزال، لا ابتداء لوجوده ولا انتهاء له، وأنه لم يسبق وجوده عدم، فهذا حق، وهذا هو الذي يفيد اسمه الأول. قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن هذا هو مذهب السلف. وقدم الله تعالى ضروري، فجاء الشرع باسم الله الأول الذي يشعر بأن ما بعده آين إليه وراجع له وتابع له. قول المؤلف الباقي يعني الدائم الأبدي بلا زوال ولا فناء، مع أنه لا يضمحل ولا يتناشى ولا يعدم ولا يموت. قال الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الحمد لله القديم، الحمد لله القديم الباقي، مسبب الأسباب والأرزاق، في نسخة مقدر الآجال، مقدر الآجال والأرزاق، مقدر مسبب الأسباب. السبب ما يتوصل به إلى المطلوب، ما يتوصل به كالحبل الذي يتوصل به إلى يربط في الوعاء حتى يؤخذ الماء في الوعاء. السبب ما يتصل به المقصود، ما يتصل به المقصود. وهل الأسباب لها تأثير أو لها تأثير؟ هذا فيه تفصيل. الجبرية أنكروا الأسباب، ومحو الأسباب أن تكون أسباب لا نقص في العقل، لأن الأسباب يعني يدرك الإنسان بعقله أنها أن لها توصل المقصود بإذن الله. الأسباب يعني حينما تمشي إذا تريد البلد فأنت تسافر، هذا سبب. إذا أردت أن تأخذ شيئا تربط حبل، هذا سبب. فمحو الأسباب أن تكون أسبابها نقص بالعقل. والإعراض عن الأسباب وعدم عليها قدح في الشرع، والاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد. في طائفة اعتمدوا على الأسباب مثل المعتزلة، وغيرهم ممن شرك ومن يقول يحصل الورد بالتفاعل بين المآيل، هؤلاء اعتمدوا على الأسباب. فالاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، والإعراض عن الأسباب قدح في الشرع، وترك الأسباب ومحوها نقص في العقل. والتوحيد والعقل أن تعمل الأسباب على أنها أسباب جعلية، بجعل لها الأسباب ولا ترك إليها، تعملها على أنها أسباب جعلية، جعل الله أسبابا من غير أن تعتمد عليها، فتكون الأحوال كم الأحوال. ما حول الأسباب أن تكون أسبابا هذا قدح في العقل، والإعراض عن الأسباب وعدم فعلها قدح في الشرع، والاعتماد على الأسباب وحدها شرك التوحيد. والتوحيد أن تعمل الأسباب، تفعل الأسباب على أنها أسباب جعلية من الاعتماد عليها. مسبب الأسباب والأرزاق، الأرزاق جمع رزق، وما ينتفع به من حلال أو حرام قال له رزق. قال المعتزلة إن العاصي إذا أكل الحرام فلا يكون رزقا من الله، وهذا من جهلهم وضلالهم. كما أنهم قالوا إن المقتول مات بغير أجله، ولو ترك لك له أجل آخر، هذا من جهلهم وضلالهم. فما يكسبه الإنسان ويرزقه الله قد يكون من حلال وقد يكون من حرام، فالله يرزقه الحلال، وهذا كان رزقه، والعاصي كان رزقه من حرام. مسبب الأسباب والأرزاق، حي عليم قادر موجود، قامت به الأشياء والوجود. حي هذا من أسماء الله، الحي المتصف بصفة الحياة، كما أن الله مجتمع على صفة الألوهية. والحي مجتمع على صفة الحياة، ومن الصفات الذاتية التي لا تفك عن الباري، والرب له حياة كاملة لا يعتريها نعاس ولا نوم ولا موت ولا فساد، وهو الحي القيوم الذي لا تأخذ سنة ولا نوم. حي عليم، هذا من أسماء الله العليم، مشتمل على صفة العلم، وعلم الله محيط بكل شيء، بما كان وما يكون وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. قادر أيضا كذلك، قادر هو عليم بكل شيء لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى، ويعلم ما كان وما يكون، ويعلم ما المستحيل، ما لم يكن لو كان كيف يكون. والقادر أيضا من أسماء الله في صفة القدرة، قادر على كل شيء لا يعجزه شيء، موجود ليس من أسماء الله، لكن أخبر عنه بأنه موجود، يعني موجود بنفسه، قائم بنفسه، لم يزل ولا يزال، لم يوجد واحد لم يتفرع منه شيء ولم يتفرع منه شيء، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لما قال المسلمون للنبي انسب لنا ربك أنزل الله هذه الصورة، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، ليس له فرع ولا أصل، بل هو الصمد السيد الذي كمل سؤدده، الذي القائم بنفسه والمقيم غيره، الذي تصمد إلى الخلائق في حوائجها، حي عليم قادر موجود، فهو قائم بنفسه لم يزل ولا يزال، ويمتنع عدمه ولا تغير ولا تعرض له الآفات ولا تأخذه سنة ولا نوم، قد دلت ضرورة العقل والفطر على وجوده سبحانه وتعالى. والموجود إما موجود واجب بنفسه وإما ممكن مفتقر إلى غيره، الموجود إما موجود واجب بنفسه وهذا هو وجود الله، وإما ممكن مفتقر إلى غيره يجوز عليه الحدوث والعدم وهذا هو المخلوق. إذن الموجود نوعان، الخالق والمخلوق، فالخالق وجوده واجب بنفسه، وجوده من نفسه لم يجده أحد سبحانه وتعالى، هو واجب الوجود لذاته. وأما المخلوق فوجوده بإيجاد الله له، إن شاء أوجده وإن شاء أعدمه، فهو ممكن مفتقر إلى غيره. والموجود إما قديم وإما محدث، إما قديم وهو وجود الله الذي لا بداية له، وإما محدث وهو وجود المخلوق الذي أوجده الله بعد أن كان عدما، وإما قائم بنفسه وإما قائم بغيره. القائم بنفسه وإما قائم بغيره، والقائم بنفسه هو الذات القائمة بنفسها كالإنسان قائم بنفسه، وإما قائم بغيره فالصفات التي تقوم بغيرها، الصفات كالبياض الذي في الجدار هذا يقوم بغيره، هذه الصفات. فالموجود إما قائم بنفسه وإما قائم بغيره، والقائم بغيره هي الصفات والأعراض بحيث يكون غيره، بحيث يكون غيره، والقائم بنفسه يجب أن يكون مباينا لغيره، القائم بنفسه هو إيش؟ يجب أن يكون مباينا لغيره، يعني منفصل عن غيره، كالجدار منفصل عن السقف، والإنسان منفصل عن الحيوان، فالقائم بنفسه يجب أن يكون مباينا لغيره، فيكون حيث لا موجود غيره، يكون حيث لا موجود غيره أو حيث لا قائم بنفسه غيره. والله تعالى هو القائم بنفسه المقيم لغيره، والله تعالى على العرش وفوق العالم، لا يحل في شيء من مخلوقاته ولا يحل في ذات شيء من مخلوقاته، بل هو سبحانه بائن من خلقه والخلق بائن منه باتفاق الكتب والرسل، حي عليم قادر موجود، قامت به الأشياء والوجود، قامت به الأشياء يعني بالله، قامت أي وجدت واستمرت بأمره، الأشياء قامت وجدت واستمرت بأمره الأشياء، وتسخير الأشياء كلها قامت بأمره، كل الأشياء قامت بأمره، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، فكل الأشياء قامت بالله، والله تعالى سخر الأشياء كلها وقام بذلك الوجود. قال الله تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. الله تعالى هو الذي أنشأ الإنسان وخلقه وسواه، وما من ذرة ولا غيرها في العالم العلوي والسفلي إلا هو مخلوق ومصنوع لله، أوجده بعد أن لم يكن، كل المخلوقات في العالم العلوي والسفلي أوجدها الله بعد أن كانت عدما، ولا قيام لها إلا بالله، ولو شاء سبحانه أعدمها. قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء. قال المؤلف رحمه الله: يعني قامت به الأشياء الوجود، يعني وجدت واستمرت بأمره وتسخيره الأشياء كلها، وقام بذلك الوجود بالله عز وجل. دلت على وجوده الحوادث، دلت على وجوده الحوادث سبحانه، يعني دلت الحوادث دلالة عقلية قطعية على وجود الباري تعالى. الحوادث التي تحدث بالولادة وبالذهاب والإياب، والشمس بغيوبها وطلوعها، وكذلك القمر والنجوم والليل والنهار، هذه الحوادث تدل دلالة قطعية على موجدها، على وجود الرب سبحانه وتعالى. فإن إيجاد الحوادث أوضح دليل على وجود المحدث لها. الحوادث أوضح دليل على وجود المحدث لها، فالحوادث جمع حادث ضد القديم، فهذه من الأدلة العقلية. ويعلم وجود الله تعالى بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم بالطرق الدالة على ذلك، وهي كثيرة. دلت على وجوده سبحانه وتعالى الدلائل العقلية والدلائل الشرعية والدلائل الفطرية، الدلائل العقلية والدلائل الفطرية والدلائل الشرعية، كلها دلت على وجود الباري سبحانه وتعالى. قال الأعرابي: البعرة تدل على البعير، والآثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار تزخر، وأنهار تزهر، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ إذن الله تعالى يعلم وجوده بالدلائل العقلية والدلائل الفطرية والدلائل الشرعية. فوجوده معلوم، وجوده ضروري يضطر إليه كل إنسان، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. إذا دلت على وجود الحوادث، هذه من الأدلة العقلية، حوادث الأدلة العقلية، كما دلت على وجود الدلائل الفطرية، كما دلت على وجود الدلائل الشرعية، دلت على وجود الحوادث سبحانه، يعني أنزه التنزيه اللائق بجلاله وعظمته. فهو الحكيم الوارث، الحكيم من أسماء الله تعالى، الحكيم المتقن لخلق الأشياء، هذا من أسماء الله، الحكيم من أسماء الله، وهو الحكيم الخبير. جاء في القرآن في مواضع متعددة في السنة، فالحكيم من أسماء الله، هو مشتمل على صفة الحكمة. الوارث أيضا من أسماء الله، الوارث الدائم الباقي بعد كل شيء. قال الله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى، إنا نحن نحيي ونميت، إنا نحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. وقال سبحانه: وكنا نحن الوارثين، إنا نحن الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فالوارث من أسماء الله، يعني الباقي بعد فناء خلقه، فهو الوارث. إذن من أسماء الله، كم مرة معنا من الأسماء الآن؟ الله هذا أعرف المعارف، والحي والعليم والقادر، وإيش؟ والحكيم والوارث، خمسة. نعم، ستة اللي مر معنا هنا، ساق ما مر. الله الحمد لله الحي العليم القادر الحكيم الحكيم الوارث، ستة. نعم. السلام عليكم. القادر أو القدير؟ نعم. القادر. نعم. القادر. وهو القادر، قل هو القادر على يبعث عليكم. هذا منكم. هو العليم القدير، القادر والقدير، اسمان والحكيم والوارث. أما الباقي هو الذي يعني توقف فيه أهل العلم، لم يأتي إطلاق الباقي، وإن كان جاء على صفه ويبقى وجه ربك. نعم، قادر. نعم، الحي الذي الكامل القيوم القائم نفسه والمقيم لغيره. نعم، في من معناه الموجود قامت به الأشياء والوجود، القائم نفسه والمقيم لغيره. نعم، سيأتي الحي القيوم. ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى. الصلاة أصح ما قيل في تعريف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى. أصح ما فيها ما رواه البخاري في صحيح عن أبي العالي أنه قال: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. قال بعضهم الصلاة الرحمة، لكن قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. حطها أصح ما قيل في صلاة الله على نبيه أنه ثناؤه عليه، ما رواه البخاري يسأل عن أبي العالية أنه قال: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وقد أخبر الله أنه أثنى عليه في الملأ الأعلى وأمرنا بذلك، أمرنا الله تعالى حتى يجتمع النبي صلى الله عليه وسلم ثناء أهل السماء وثناء أهل الأرض، اجتمع ثناء أهل السماء وثناء أهل الأرض. والسلام من مشتق من السلامة، هو دعاء له بالسلامة. السلام دعاء للنبي السلامة، دعاء له بالسلامة والبركة ورفع الدرجة. السلام مشتق من السلامة، دعاء للنبي بالسلامة والبركة ورفع الدرجة. والمعنى: صلى الله على النبي المصطفى صلاة وسلاما دائمين مستمرين لا ينقطعان. وهذا معنى سرمدا، الصلاة والسلام وسرمدا يعني صلاة وسلاما دائمين مستمرين لا ينقطعان. قد استنبط الإمام رحمه الله الإمام محمد بن عوفاء في رسائله من السلام على النبي صلى الله عليه وسلم من أنه عبد يدعى له بالسلام، من أنه عبد ولا يعبد، يدعى له بالسلام، هذا على أنه نبي كريم يطاع ويتبع ولكن لا يعبد، فالعبادة حق الله، المحتاج إلى أن يدعى له بالسلامة. إذن هو عبد لله هو. الصلاة والسلام سرمدا على النبي، النبي هو عند عرف كثير من المؤلفين قالوا النبي هو إنسان أوحي إليه بشرع ولم يأمر بتبليغه، فإن أمر بتبليغه فهو رسول. هو إنسان أوحي إليه بشرع ولم يأمر بتبليغه، فإن أمر بتبليغه فهو رسول، والرسول أكبر. الرسول أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي يوحى إليه بشرع ولم يأمر بتبليغه. فكل نبي رسول، وليس كل رسول نبي. كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، لأنه قد يكون نبي ولا يصل درجة الرسالة. هذا تعريف كثير، ولكن أحسن من هذا أن يقال أن الرسول هو الذي أرسل إلى أمة عظيمة آمن به بعضهم ورد دعوته بعضهم، وهم أصحاب الشرائع العظيمة كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى وصالح وشعيب وهود ومحمد عليه الصلاة والسلام. وأما النبي فهو الذي يكلف بالعمل بشريعة سابقة كالأنبياء، أنبياء بني إسرائيل، أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا بعد موسى كلهم كداود وسليمان ويحيى وزكريا وغيرهم، كلهم كلفوا بالعمل بالتوراة قال الله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. فالنبي هو الذي يؤمر يكلم بالعمل بالشريعة السابقة، أما الرسول فهو الذي يرسل إلى أمة، إلى أمة عظيمة، فيجيب دعوته بعضهم ويرد بعضهم كأصحاب الشرع العظيم. هذا هو أولى من التعريف السابق: النبي الذي أوحي إليه بالشرع ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول الذي أوحي إليه بالشرع وأمر بالتبليغ. النبي المصطفى، المصطفى يعني المختار من الصفا، وهي الخالصة من كل شيء. إن الله تعالى اصطفاه، إن الله اصطفى آدم ونوح، اصطفى من المختار من الصفا والخالصة من كل شيء. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث الصحيح: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار. إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. النبي الهاشمي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: قال فأنا خيار من خيار. النبي المصطفى كنز الهدى، كنز، كنز الكنز المعدن، فهو صلى الله عليه وسلم معدن الرشاد، معدن الرشاد والدلالة ومهبط الوحي، كنز الهدى، معدن الرشاد والدلالة ومهبط الوحي. أنزل الله الوحي على قلبه ليكون من المنذرين ويهدي إلى صراط مستقيم، كما قال الله تعالى في الآية الكريمة: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إذن هو معدن الهدى، يعني معدن الرشاد والدلالة ومهبط الوحي الذي أنزله الله على قلبه ليكون من المنذرين. الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى وآله وصحبه الأبرار، معادن التقوى مع الأسرار. آله يطلق على أهل بيته، ويطلق على أتباعه على دينه. آله أهل بيته المسلمون كعلي وفاطمة والحسن والحسين وعمه العباس وحمزة، عمه المؤمنون، ويطلق على أتباعه على دينه، ويدخل آل بيته دخول أولين، هذا أوسع، أتباعه على دينه أوسع آله. ويدخل فيه أيضا كذلك الصحابة، فيطلق قال وآله وصحبه، الصحب عطف الصحب على الآل من عطف إيش؟ الخاص على العام، لأن الصحابي تعريف الصحابي كما قال الحافظ بن حجر هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان. ولحظة، من لقي النبي مؤمنا، من لقي، هذا أولى من قولهم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ليشمل العميان، فإن عبد الله بن مكثوم ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكن لقيه، فقول من لقي أولى من قولهم من رأى، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات مؤمنا ومات على الإسلام ولو تخلى ذلك ردة، هذا هو الصحابي. والصحابة يتفاوتون رحمك الله، الصحابة يتفاوتون، منهم من له طول الصحبة، ومنهم من هو يعني منهم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم سنين، ومنهم صاحبه سنين طويلة. الصحابة يتفاوتون في هذا، لكن هذا هو الصحابي، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك. إذن الصحابي داخل في آله، في أتباعه على دينه دخول أولية، وآله فقوله آله يدخل فيه، إذا قل أتباع على دينه يدفع فيه أقاربه المسلمون دخل أوليا، وصحابته دخل أوليا أوسع. وقيل آله أهل بيته وصحبه الأبرار. صحبه جمع صاحب، هنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والأبرار هم الأتقياء الأخيار، جمع بر ويقال جمع بار، والبر والبار هو المتقي الصادق الكثير التقوى، وكثير التقوى وكثير البر والصدق. معادن التقوى مع الأسرار، معادن جمع معدن، والمعدن هو الذي يستخرج منه جواهر الأرض، والمعدن يطلق على مركز كل شيء، يعني هم مستقر التقوى، الآل وأصحابهم مستقر التقوى. معادن جمع معدن، هي المواضع التي يستخرج منها الجواهر، جواهر الأرض، والمعدن المركز، أي هم مستقر التقوى، آله وأصحابه مستقر التقوى، مستقر التقوى والأسرار البديعة والأحوال الرفيعة. والتقوى اسم جامع، اسم شامل لفعل الخيرات وترك المنكرات باطنا وظاهرا، اسم شامل لفعل الخيرات وترك المنكرات ظاهرا وباطنا. نعم. وبعدنا أحسن الله عليكم. وبعد، فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد، فاسمع نظمي، لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي، ليعلم الواجب والمحال فيعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى. وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في السبر ذا بالنظم، لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظما. فمن هنا نظمت لي عقيدة هرجوزة وجيزة مفيدة، نظمتها في سلكها مقدمة وست أبواب كذاك خاتمة، وسمتها بالدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية، على اعتقاد ذي السداد الحنبلي إمام أهل الحق ذي القدر العلي، حبل الملا فرد العلا الرباني رب الحجامة حدج الشيباني، فإنه إمام أهل الأثر، فمن نحى منحاه فهو الأثر، سقى ضريحا حله صوب الرضا، والعفو والغفران ما نجم أضاء، وحله وسائر الأئمة منازل الرضوان أعلى الجنة. نعم. وبعده، يعني بعد المقدمة، فاعلم، العلم هو حكم الذهن الجازم، اعلم يعني تيقن ولا تشك، واجزم أن كل علم كالفرع للتوحيد، اسمع نظمي، يعني معلم التقدم، يعلم أن سائر العلوم كالفرع لعلم التوحيد، علم التوحيد هو الأساس والأصل، هو الذي خلق الله وخلق لأجله، قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الأصل هو هذا، أصل العلوم التوحيد، وما عداه من العلوم فرع له وتفرع عنه. ولهذا قال المبعد: فاعلم أن كل علمي كالفرع للتوحيد، فاسمع نظمي، اعلم واجزم أن كل علم متفرع عن التوحيد، وأن التوحيد هو الأساس، يعني اعلم أن سائر العلوم كالفرع لعلم التوحيد، واسمع نظمي لأمهات مسائله. المؤلف يقول: اعلم أن كل علم فرع للتوحيد، فاسمع نظمي لأمهات مسائله. اسمع نظمي لأمهات مسائل التوحيد ومهمات دلائله، اسمعها سمع فهم وإذعان. والتوحيد مصدر وحد، يوحد توحيدا يجعله واحدا، أي فردا وحده. والتوحيد ثلاث أقسام، وهذه الأقسام أخذت بالتتبع، دليلها التتبع، تتبع للنصوص، وجد أن التوحيد ينقسم إلى هذه الأقسام: توحيد الإلهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الإلهية هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، هو إخلاص العبادة لله وحده، يتعلق بأعمال العبد الظاهرة والباطنة، إخلاص أعمال العبد من صلاة وصيام وزكاة وحج ودعاء وقول وفعل، إخلاصها لله الباطنة والظاهرة، هذا هو توحيد العبادة. والثاني توحيد الربوبية، وهو الإعلام والعلم والإقرار بأن الله رب كل شيء، وخالقه ومليكه والمدبر لأمور خلقه. العلم والإقرار بأن الله موجود، وبأنه فوق السماوات فوق العرش، وبأنه الرب وغيره مربوب، وبأنه الخالق وغيره مخلوق، وبأنه المالك وغيره مملوك، وبأنه المدبر وغيره مدبر. هذا هو إيش؟ توحيد الربوبية والإقرار بوجود الله، وأنه فوق العرش، وأنه هو الرب وغيره مربوب، وأنه الخالق وغيره مخلوق، وأنه المالك وغيره مملوك، وأنه المدبر وغيره مدبر. والثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو أن يوصف الله بما وصف بنفسه وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال ونعوت الجلال. أن يوصف الله بما وصف بنفسه وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال ونعوت الجلال، من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير زيادة ولا نقصان. وهذا هذه الأقسام الثلاثة كلها أخذت بالتتبع من القرآن. قد جاء في آية واحدة ذكر هذه الأقسام، يقول تعالى في سورة مريم: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض، هذا آية توحيد الربوبية، فاعبده توحيد العبادة، هل تعلم له سميا، يعني مثيلا في الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. إذن علم التوحيد هو الأساس، والعلوم الأخرى كلها فرع. فكالفرع التوحيد، فاسمع نظمي، قال: لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي. لأن علم التوحيد هو العلم العظيم القدر الذي ينبغي ويجمل، بل يجب لكل شخص عاقل من ذكر وأنثى أن يدأب في تحصيله وإدراك معرفته والاتصاف به ليكون في دينه على بصيرة. لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي، يعني لا ينبغي للعاقل أن يترك فهمه ولا يدأب ولا يتعب في تحصيله، لأنه العلم العظيم القدر الذي ينبغي ويجمل، بل يجب على كل شخص أن يدأب ويتعب في تحصيله وإدراك معرفته يكون على بصيرة. والمصنف رحمه الله ذكر في شرح ما ذكره أهل الكلام، وهو التمييز بين الجواهر والأجسام والأعراض والواجب والممكن والممتنع، وليس هذا من التوحيد في شيء، وليس هذا مذهب السنة والجماعة. إنما التوحيد كما سمعتم بأقسامه الثلاثة، لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي. لا ينبغي العاقل ألا يبتغي ويطلب ويدأب في فهمه وتعلمه. ومعرفة الخالق جل وعلا ضرورية فطرية. لا من باب النظر، وأهل الكلام والشعر وغيرهم يقول الواجب على الإنسان المعرفة، واجب على الإنسان النظر، قال بعضهم، قال بعضهم القصد إلى النظر، وقال بعضهم الواجب الشك، يشك في من حوله ثم ينتقل من الشك إلى اليقين، قال واجب النظر أو القصد إلى النظر أو الشك، وهذا باطل. فالواجب معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله وعبادته وإخلاص الدين له. الواجب معرفة الله، وليس الواجب النظر أو القصد النظر. يقول أول شيء تتدرج، تنظر أو تشك أولا، ثم تنتقل من الشك إلى النظر، ثم تنتقل تصل إلى المعرفة. هذا قول الأشاعرة. والصواب أن الواجب معرفة الله عز وجل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ومعرفة الله ضرورية فطرية، والمهاجرون والأنصار صائر السلف يعرفون الله جل وعلا بتصديق الرسول عليه الصلاة والسلام، وأعلام الرسالة ودلائلها، وليس من باب النظر الذي يقوله الكلام، النظر في الوجود والنظر في الأجسام والأعراض والنظر في الحركة والسكون وكان يكون، هكذا يقول الواجب الأشاعرة، الواجب النظر في الوجود والنظر في الأجسام والأعراض وفي الحركة والسكون. لو كان هذا واجبا على الصحابة لما أضاعوه، ولو أضاعوا الواجب لما نطق القرآن بتزكيتهم. لو كان هذا الواجب كما يقول الأشاعرة، واجب النظر في الوجود والنظر في الأجسام والنظر في الأعراض أو الشك، الصحابة ما فعلوا شيء من هذا، والقرآن أثنى عليهم وزكاهم. ولو كان واجبا عليهم النظر في الأجسام والأعراض لما أضاعوا هذا الواجب، ولو أضاعوا الواجب لما زكاهم الله، وإنما التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب وتجب معرفته هو إفراد الله بالعبادة، هذا هو التوحيد. فهو النظر في الجواهر والتمييز بين الجواهر وبين الجواهر والأجسام والأعراض، لأن أهل الكلام بنوا دينهم على الجواهر، على الجوهر والفرد. الواجب إنما هو إفراد الله بالعبادة ونفع عبادة ما سواه الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ومن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه فلا بد أن يثبت الصفات والأفعال لله تعالى. من شهد أن لا إله إلا الله فلا بد أن يثبت الله أسماءه وصفاته الحسنى، لا يمكن. قال المؤلف: فيعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى. يعني يقول يجب على المكلف أن يعرف الواجب ويعرف المحال ويعرف الجائز في حق الله تعالى. وقال المصنف أن الواجب هو ما لا يصور في العقل عدمه كوجود الله تعالى ووجوب قدمه، والمحال هو ما لا يتصور في العقل وجوده كالشريك لله عز وجل. وجود الله تعالى ووجوب قدمه ونفي الشريك عنه معلوم بالضرورة من الشرع والعقل والفطرة، يعني ما لا يتصور في العقل عدمه وهو الله سبحانه وتعالى، ما يتصور في العقل أن يكون الله معدوما. تعالى الله، وجود الله تعالى ووجوب قدمه هذا ضروري. ويعلم المحال وهو ما لا يتصور في العقل وجوده كالشريك، ما يتصور وجود شريك الله عز وجل. وجود الله تعالى ووجوب قدمه ونفي الشريك عنه هذا معلوم بالضرورة، معلوم بالضرورة نفي الشريك عن الله، معلوم بالضرورة وجود الله عز وجل، معلوم بالضرورة وجوب قدمه بالشرع والعقل، بضرورة الشرع والعقل والفطرة، يعني هذا معلوم بالفطرة وجود الله عز وجل وقدم الله عز وجل ونفي الشريك عن الله، كل هذا موجود معلوم بالضرورة، معلوم بالضرورة من الشرع وبالضرورة من العقل وبالضرورة من الفطرة، وقد أقر به المشركون. قال الله تعالى: ولا يسألتهم من خلقه ولا يقولون الله. إنما الخلاف بينهم وبين الرسل في أي شيء في توحيد العبادة والألوهية، لكن توحيد الربوبية أقرب بهم الشكون. كذلك أيضا قال المصنف: يعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى، يعلم الجائز في حق الله تعالى. قال الجائز هو ما يعلم ما يصلح في نظر العقل وجوده وعدمه على السواء، ما يصلح في نظر العقل وجوده وعدمه على السواء كإرسال الرسل، فهذا هو الجائز في حق تعالى إرسال الرسل، وهو ما يصلح بنظر العقل وجوده وعدمه على السواء. ولله تعالى في إرسال الرسل حكم ومصالح وعواقب حميدة، والمعتزلة جعلوا العقل أصلا يعتمد عليه في المطالب الإلهية، وهذا قدح في الشرع، وإنما العقل تابع ومصدق للشرع ودلالته مشروطة بعدم معارضته للعقل. وبالغ بعض المعتزلة حتى قالوا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال الرسول هو العقل، بالغوا في غلو في العقل. وهذا البيت قول يعلم الواجب والمحال كجانب في حقه تعالى في احتمالات على أصول المتكلمين يدخلون معها، مثل قول بعضهم يجب أن نعلم أن ذات الرب وجودها غير وجوده، هل ذات الرب وجودها غير وجوده أو أنه الوجود المطلق بشرط سلب كل باهية عنه. الوجود المطلق هو الوجود الذي لا صفة له، مطلق على الصفات، أو أن لا ينعت بنعت، أو أنه علة تامة نزلية، فيلزم أن لا يحدث عنه حادث. طيب، كل هذه من الأقوال البدع المذموم. هنا أذان. الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن صلى الله وسلم عليه. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة على آل محمد وسلم عليه وعلى آله وصحبه. قول المؤلف رحمه الله: فيعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى. الواجب في حقه مثل كوجوده تعالى وجوب قدمه، ويعلم المحال ما لا يتصور في العقل وجوده كالشرك لله تعالى. ويعلم الجائز يعني ما يصف في نظر العقل وجوده وعدمه كإرسال الرسل، هذا هو الظاهر. لكن أهل المتكلمين دخلوا من هذا البيت وأدخلوا فيه أشياء غير مرادة، مثل قول يجب أن يعلم أن ذات الرب وجوده أو غير وجوده، هذا مسخنة، أو أن وجوده الوجود المطلق بشرط سلب كل ماهية عامة، يعني كل صفة، هذا موجود في الذهن، يصل بالصفات صار وجود في الذهن، أو أنه لا ينعت بنعت، أو أنه علة تامة أزلية، قول الملاحظة الفلاسفة، قل إنه علة تامة أزلية فيلزم أن لا يحدث عنه حادث لا بواسطة ولا بغير واسطة، وهذا قول الفلاسفة ملاحظة الفلاسفة. كل هذه دخلوا مع في هذا البيت، فعالم الواجب والمحالة كجائزة في حقه تعالى. نقول كذلك كل هذه الاحتمالات على أصل المتكلم كلها باطلة، إنما الواجب في حق العلوم أنه معلوم وجوبه سبحانه وتعالى، وجوده ووجوب قدمه، أنه تعالى الحي الذي لا يموت، وأنه الأول الذي لا بداية له والآخر الذي لا ينتهي له، والمحال يستحيل في حق يستحيل عليه الموت والنوم والمرض وجميع الصفات، صفات النقص، والجائز يجوز على الله تعالى أن يجزي الخلق وأن يعلمهم وأن يبقيهم وأن يرسل الرسل وينزل الكتب، كل هذا من الجائز. لكن المتكلمين دخلوا في هذه الجملة كما سمعتم، أدخلوا فيها أمور، دخلوا فيها قول وجود ذات الرب، هل هو وجوده أو غير وجوده، أو أنه الوجود المطلق بشرط سلبي كل ما يثنى عنه، أو أنه لا ينعت بنعت، أو أنه علة تامة نزلية فلا يحدث عنه حادث لا بوصل ولا بوصل، كل هذه احتمالات باطلة دخل منها أهل الكلام. فإن واجب الوجود تعالى هو الفاعل لكل ما سواه، الذي لا توقف فعله على من آخر من غيره، واجب الله تعالى هو واجب الوجود وهو الفاعل لكل شيء، ولا يتوقف فعله على أمر آخر من غيره، بل نفسه سبحانه هي المستلزمة لفعله، نفسه سبحانه هي المستلزمة لفعله، ليس علة تامة أزلية، بل لا بد أن يكون متصفا بأفعال اختيارية تقوم به سبحانه، يحدث بها ما يحدث على مقتضى إرادته وحكمته، خلافا لأهل الباطل من المتكلمين والفلاسفة الملاحدة. قال المؤلف: وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا بسير في سبر ذاب النضب، يعني من عادة القائم بنشر العلوم أن يهتموا بتتبع مهمات مسائله بالنظم. لماذا؟ قال لسهولة الحفظ، لأنه يسهل الحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظمأ. يعني من عادة القائم بنشر العلوم أن يهتموا بتتبع مسائلها بالنظم، من عادة العلم يتتبعوا مسائل هذا العلم بالنظم. لماذا؟ لسهولة الحفظ، أسهل من المتن، لأنه كلام مشتق مقفى موزون، فيرسخ في ذهن الإنسان وفي حافظته من غير مزيد مشقة، بخلاف النثر فإنه صعب. فقال المصادر: صار من عادة أهل العلم أنهم يهتمون بتتبع مسائل بالنظم، لأنه يسهل الحفظ كما أنه يروق للسمع، يروق للسمع ويشفي من ظمأ، يعني لأنه المنظوم يسهل، يعني يلين الحفظ، يلين الحفظ ويعلق في الحافظة، كما أنه يحسن ويلذ للسمع لكونه ينبسط له ويلتذ بسماعه. وقول ويشفي من ظمأ يعني يبرئ من شدة العطش ولما فيه من الاشتياق إلى معرفة وصول علم التوحيد ومهمات مسائله. قال: من هنا نظمت لي عقيدة، من هذا، من أجل كون من عادة أهل العلم أنهم ينظمون مهمات، يتتبعون مهمات مسائل العلوم بالنظم، وللسهولة ولكونه يروق للسمع ولكونه يشفي من ظمأ، من أجل ذلك نظمت أنا هذه العقيدة. فمن هنا نظمت لي عقيدة أرجوزة وجيزة مفيدة، من أجل ما ذكر من فائدة النظم ألف عقيدة على مذهب السلف، أرجوزة من الرجز، وهو أحد بحور الشعر، أحد بحور على مستفعل ومستفعل ومستفعل مستفعل ومستفعل، هذا يسمى بحر الرجز، يسمونه حمار الشعراء، يعني سهل اللي ما يستطيع ينظم يبدأ بالرجس، بخلاف البحور مثل بحور أخرى فاعل مفعول وفاعل مفعول، مثل قصيدة من القيس قفا نبكي بذكر حبيب ومنزلي بسط اللواء بين الدخول وحولي، هذه صعبة ما كل إيش كل واحد يستطيع، بخلاف الرجز فإنه سهل هو حمار الشعراء. ولهذا قال بعضهم نظم لبعض النساء قال: ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت، لها عشر دجاجات وديك الحسن الصوت. قيل له هذا، قال هذا أحسن عندها من قفا نبكي عند فحول الشعراء. ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت، لها عشر دجاجات وديك حسن الصوت. وهذا كذلك هنا المؤلف يقول أن الرجز هذا يروق السمع سهل، من هنا ظنت العقيدة رجوزة وجيزة مفيدة، يعني من أجل ما ذكر فائدة النظم ألف عقيدة على مذهب السلف رجوزة من الرجز، وجيزة يعني موجزة، والموجزة من الكلام ما قل لفظه وكثر معناه، مفيدة لمن تأملها. وصدق رحمه الله، هذا صحيح، هذا موجف، وإن كان المؤلف أدخل فيها من أراء المتكلمين مما تعقبه عليه أهل العلم، ويقع كثير من غيره، لأنها عبارات لم يتفطنوا لها، ولو نبهوا لتنبهوا لذلك. من هنا نظمت لي عقيدة رجوزة وجيزة مفيدة، نظمتها في سلكها مقدمة وست أبواب كذاك خاتمة. يقول نظمت مسائلها ومهماتها في سلكها بكسر السين، يعني الخيط، جعلتها كأنها مسوحة في خيط مكونة من إيش؟ مقدمة وفتح الدار وكسعة ومقدمة وستة أبواب وخاتمة. ونبين الآن هذا القصيدة نظمها في إيش؟ في سلك مكونة من مقدمة وخاتمة وستة أبواب، مقدمة وخاتمة وستة أبواب. هذا الآن المؤلف رحمه الله بيّن الآن ما سيعمله أو ما سينظمه في هذه، أنه نظم هذه العقيدة في سلك، يعني في خيطها مكونة من مقدمة وخاتمة وستة أبواب. والأبواب جمع باب، وهو في العرف اسم لطائفة من العلم، اسم لطائفة من العلم يجتمع على فصول ومسائل غالبا يقال لها باب. الباب هو إيش؟ اسم لطائفة من العلم يشتمل على إيش؟ على فصول ومسائل في الغالب، وكذلك يشتمل على الخاتمة، والخاتمة هي عاقبة الشيء وآخرته، عاقبة الشيء وآخرته. نظمها في سلكها مقدمة وستة أبواب وخاتمة. قال: وسمتها بالدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية. وسمتها من السمة والعلامة، يعني سمى هذه العقيدة بالدرة، اسمها بالدرة، والدرة هي اللؤلؤة المضيئة المنيرة من الإضاءة، وأضاءت يعني استنارت فصارت مضيئة، سماها بالدرة، درة باللؤلؤة ومضيئة ليست خفية، في عقد يعني في اعتقاد، عقد اعتقاد الطائفة المرضية هم السنة والجماعة. وسمتها بالدرة المضيئة في عقد أهل الفرقة المرضية، يعني في اعتقاد الطائفة المرضية واعتقادها وهما السنة والجماعة المثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: على اعتقاد ذي السداد الحنبلي إمام أهل الحق ذي القدر العلي، يعني على اعتقاد، يعني اعتقاد مصدر اعتقد، ويطلق على التصديق مطلق، على الاعتقاد يطلق على التصديق مطلقا وعلى ما يعتقده الإنسان ويدين به من أمور الدين، على ما يعتقده الإنسان ويدين به ربه. قال: هو اعتقاد، على اعتقاد، الاعتقاد مصدر اعتقد، وهو يطلق على التصديق مطلقا وعلى ما يدين به الإنسان ربه ويعتقده من أمور الدين. على اعتقاد ذي السداد الحنبلي، ذي السداد يعني صاحب القصد في الدين والاستقامة، وهو الإمام أحمد. على اعتقاد ذي السداد، يعني على عقيدة الإمام أحمد، على اعتقاد ذي السداد الحنبلي، يعني صاحب القصد في الدين والاستقامة، قال الله هو إمام الأئمة. إمام الأئمة هذا ما يصح للرسول عليه السلام، إمام الأئمة العالم الرباني والصديق الثاني أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، ونسبه ابن هلال ابن أسد ابن إدريس ابن عبد الله ابن حيان ابن عبد الله ابن أنس، يقول ابن عوف ابن قاسط ابن مازن ابن شيبان البغدادي الحنبلي. نسبة إلى جده ونسبة أتباعه إليه، يعني المؤلف يقول إن نظمها على عقيدة الإمام أحمد على اعتقاد السداد الحنبلي إمام أهل الحق ذي القدر العلي، إمام يعني قدوة أهل الحق الذين هم الفرقة الناجية لاعتصامهم بالكتاب والسنة، ذي القدر يعني صاحب القدر السامي لكثرة فضائله ومناقبه وآثاره في الإسلام، هو الإمام أحمد محمد. قال الشافعي رحمه الله: ما خلف ببغداد أتقى ولا أورع ولا أفقه ولا أعلم من أحمد بن حنبل. قال إسحاق بن راهويه: هو حجة بين الله وبين خلقه. وقال أحمد الداري: ما رأيت أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعلم بفقه معانيه من أبي عبد الله. على اعتقاد السداد الحنبلي إمام أهل الحق ذي القدر العلي حبر الملا فرد العلا الرباني رب الحجة ماح الدجى الشيباني، كل هذا مدح الإمام أحمد. حبر بفتح الهاء وكسرة، هو العالم يقال حبر ويقال حبر، جاء حبر من اليهود يقال الحبر، يقال حبر وحبر كسر، الحبر هو العالم. حبر أو حبر الملا، الملا يعني أشرف الناس، يعني العالم عالم عالم عالم وأشرف الناس ورؤساءهم. حبر الملا فرد العلا، حبر الملا فرد العلا، فرد العلا يعني واحد في الخصال السامية، فرد واحد في الخصال السامية. الرباني العالم العامل المعلم للعلم مرب الناس بالتعليم، قال هو العالم الرباني، وقال العالم الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، قال هو العالم الرباني. قال يحكم بها النبيون الأنسان والذين هادوا والربانيون والأحبار بما استفضوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. قال هو حبر الله مدح المعلم فرد العلا الرباني، يعني الذي العالم والعامل بعلمه والمعلم للعلم ورب الناس بالتعليم. رب الحجة رب الحجة ما حد دجى الشيباني، رب يعني صاحب الحجة يعني كامل العقل والفطنة، الحجة العقل كامل العقل والفطنة والمقدار العالي الماحي، يعني الماحي بنور السنة ظلمة البدعة. رب الحجة ماحي الدجى، ماحي الدجى ماحي الظلام، يعني ماحي الظلام والبدع، ماحي بنور السنة ظلمة البدعة، ودجى الليل دجى الليل أظلم ودياجي حنالسه. الشيبان اسمه إلى شيبان ابن ذهل البطن المتسع المشهور، ولد الإمام أحمد سنة 164 من الهجرة. قال فإنه إمام أهل الأثر فمنح منحه فهو الأثري، فإنه إمام أهل الأثر، فإن الإمام أحمد رحمه الله قدوة أصحاب الأثر الذين يأخذون عقيدتهم من المأثور عن الله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما ثبت عن الصحابة والتابعين. إنه إمام أهل الأثر، يعني الإمام أحمد قدوة أصحاب الأثر الذين يأخذون عقيدتهم من المأثور عن الله في كتابه وسنة نبيه وما ثبت عن الصحابة والتابعين. فإنه إمام أهل الأثر فمنح منحاه فهو الأثري، منح من قصد قصده ومذهبه فهو الأثري المنسوب إلى العقيدة الأثرية، والفرقة السلفية، فمن نحى منحى فهو الأثري، من قصد قصده ومذهبه فهو الأثري المنسوب إلى العقيدة الأثرية والفرقة السلفية، ويعرف مذهب السلف وهو مذهب سلف الأمة وجميع الأئمة المعتبرين والمتبعين كالأئمة الأربعة وحنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم. وإنما نسب المذهب لأحمد رحمه الله لأنه هو الذي قاوم أهل البدع حتى نصر الله به دينه وأظهره. الوقت بعد الصلاة إن شاء الله نكمل إن شاء الله الدرس، وفق الله الجميع طاعته، صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.